بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. زيارة القبور سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والزيارة تكون شرعية وتكون بدعية. أما الزيارة الشرعية فهي التي يتابها وفقا للسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبدعية هي التي تكون بخلاف ذلك. والبدعية هي التي تكون بخلاف ذلك. والزيارة الشرعية لها فوائد يستفيد منها الحي الزائر والميت المزور، يستفيد الحي الزائر والميت المزور. أما الحي الزائر هو يستفيد ثلاث فوائد، يستفيد ثلاث فوائد الحي الزائر. الفائدة الأولى أنه يتذكر الموت ويتذكر الآخرة، وأنه سيأتي عليه زمان يكون مثل هؤلاء، كان زائرا فيكون مزورا، كان حيا ثم يكون ميتا. فيكون الإنسان يتذكر أنه سيصير أمره ومآله إلى أن يكون مع هؤلاء الأموات، أن يكون مع الأموات. وينتج عن ذلك ويترتب على ذلك الاستعداد، الاستعداد للدار الآخرة، يعني يستعد بالأعمال الصالحة للدار الآخرة، لأن الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء، والحد الفاصل بين الدنيا والآخرة الموت. وكل من مات قامت قيامته وجاءت ساعته وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء. فإذا زار القبور تذكر الموت واستعد له بالأعمال الصالحة، ولهذا قال: فإنها تذكركم الآخرة. يعني هذه فائدة من الفوائد لزيارة القبور، أنها تذكر الآخرة، لأن الإنسان إذا غفل عن الآخرة يعني صار عنده سهو وغفلة، ولكنه إذا تذكر الدار الآخرة، تذكر الموت وما بعد الموت، فإنه يكون بذلك عنده اتجاه وانتباه، وذلك بأن يأتي بالأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله، يأتي بالأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله. والدنيا دار العمل والآخرة دار الجزاء، والناس في هذه الحياة مبتحنون مبتلون، فمنهم من يكون موفقا يعمر حياته بطاعة الله، ومنهم من يكون بخلاف ذلك والعياذ بالله. قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا سئل عن الساعة يجيب بأجوبة متعددة، فهو عليه الصلاة والسلام لا يعلم متى تقوم الساعة، والله تعالى أخفى علم الساعة عليه وعلى غيره، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. ولهذا لما جاء جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، قال: أخبرني عن الساعة. قال: من المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني أنا وإياك سواء، أننا لا نعلمها، علمها عند الله، علمها عند الله سبحانه وتعالى. فكان إذا سئل أحيانا يجيب شيء من أمراتها وعلاماتها. فمن علاماتها في حديث جبريل لما سأله عن الساعة قال مسؤول عنها بأعلم من السائل، قال: أخبرني عن أمراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة في الشاء يتطاولون في البنيان. هذه من علامات الساعة، وعلامات الساعة كثيرة، منها ما هو قريب من قيامها ومنها ما هو قبل ذلك. وهذه الذي جاءت في هذا الحديث هي من العلامات التي وقعت. فالذين كانوا في البادية يسكنون في بيوت الشعار انتقلوا إلى المدن وصاروا يبنون العمارات الشاهقة ويتطاولون في البنيان. كل واحد يقول أنا أرفع أو عمارتي أطول. فهذه من علامات الساعة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا سئل أجاب بشيء من أمراتها. وسأله رجل وكان جالسا في أصحابه يحدثهم فقال يا رسول الله متى الساعة؟ جاء وقف على الحلقة وقال متى الساعة؟ فأعرض عنه واشتغل بالحديث الذي كان جاري بينه وبين أصحابه الذين كانوا جالسين معه قبل أن يأتي هذا الرجل. ولما فرغ قال أين السائل؟ فقال أنا يا رسول الله. قال أخبرني عن الساعة متى تقوم الساعة؟ قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال وكيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجل آخر وقال يا رسول الله متى الساعة؟ فقلب عليه السؤال وبدلا من أن يجيبه سأله عن شيء فقال له وماذا أعددت لها؟ ما الذي أعددته للساعة إذا قامت؟ لأن هذا هو المهم. ليس المهم أن يعرف الإنسان متى تقوم الساعة، الساعة آتية وكل آت قريب، ولكن المهم أن يعرف الإنسان ماذا قدم لنفسه من الأعمال الصالحة إذا قامت الساعة. الرسول صلى الله عليه وسلم لفت نظره إلى الأهم، وأنه لا يشغل نفسه في شيء غيره أهم منه، وإنما يشتغل بالأهم. قال وماذا أعددت لها؟ قلب عليه السؤال ولا أجابه على سؤاله. فوفق هذا الرجل فقال أعددت لها حب الله ورسوله. قال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب. انتهى الجواب. يعني لفت نظره إلى أمر أهم من سؤاله، وهو أن يعنى ويحرص على أن يأتي بالأعمال الصالحة التي تنفعه في الدار الآخرة. الساعة آتية وكل آت قريب، وليس المهم أن يعرف متى تقوم الساعة، وإنما المهم أن يعرف ما هو العمل الصالح الذي قدمه الإنسان لنفسه ليجده إذا قامت الساعة. وهذا من كمال بيانه عليه الصلاة والسلام ونصحه وشفقته على أمته وحرصه على كل ما يعود عليها بالخير وما يعود لها بالسعادة في الدنيا والآخرة، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهو عليه الصلاة والسلام أجاب بهذا الجواب. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه، قال أنس بعدما ذكر الحديث هذا قال فوالله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام أشد منا فرحا بهذا الحديث، لأن أهم شيء يفرح به الإسلام، وأعظم شيء يفرح به الإسلام، الدخول في الإسلام، الخروج من الظلمات إلى النور، هذا أهم شيء وهذا أعظم شيء يفرح به. قال فوالله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام، يعني بعد فرحنا بالإسلام، أشد منا فرحا بهذا الحديث، يعني فرحنا بهذا الحديث بعد فرحنا بالإسلام. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب. قال النبي عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب ثم قال أنس ثم قال أنس بن مالك رضي الله عنه قال فإني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر، وأرجو من الله أن يلحقني بهم بحبي إياهم وإن لم أعمل مثل أعماله. هذا كلام أنس رضي الله عنه فرحا بهذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر وأرجو من الله أن يلحقني بهم بحبي إياهم وإن لم أعمل مثل أعمالهم. إذن هذه فائدة عظيمة وهي الاستعداد للموت والتهيئ للموت والاتيان بالأعمال الصالحة التي تنفع في الدار الآخرة، لأن أعمال الصالحة هي زاد السفر إلى الآخرة، لأن الناس في هذه الحياة مسافرون، كل يوم يمضي من عمرك يباعدك من الدنيا ويقدمك من الآخرة، كل يوم يمضي من عمرك يباعدك من الدنيا ويقربك من الآخرة. يقول علي رضي الله عنه: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، وغدا حساب ولا عمل. إذن هذه الفائدة الأولى من الفوائد التي يستفيدها الزائر. الفائدة الثانية أنه يفعل سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤجر عليها. زيارة القبور سنة سنها رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو بزيارته فعل هذه السنة فيؤجر على فعله السنة، فيؤجر على فعل السنة. هذه فائدة ثانية. الفائدة الثالثة أنه يدعو للأموات ويحسن إليهم بدعائه إليهم، وهم بحاجة إلى دعاء الأحياء لهم، فيكون بذلك أحسن إليهم ويثاب على إحسانه إليهم. هذه ذا فوائد. يذكر الموت، يفعل سنة سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدعو للأموات فينفعهم ويحسن إليهم، فيكون هذه فوائد ثلاث. هذه يستفيدها الحي. أما المزور فهو يستفيد أنه يدعى له، وهو بحاجة إلى دعاء إخوانه الأحياء، حيث يأتون إلى القبور ويسلمون عليهم ويدعون لهم، وهم ينتفعون بدعاء الأحياء، الأموات ينتفعون بدعاء الأحياء. فإذا استفاد الميت المزور، استفاد الميت المزور أنه دعي له وهو بحاجة إلى الدعاء في قبره، لأن انتهى عمله، ويعني عمله انتهى بخروجه من الدنيا، وإنما يصل إليه بعد ذلك يعني مثل الدعاء، كونه يدعى له، ومثل يعني علم ينتفع به أو صدقة جارية، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أما الزيارة البدعية فهي التي يأتي بها الإنسان مخالفة للسنة، وبعضها أشد مخالفة من بعض، وبعضها أخطر. فمن أخطر ما يكون من الزيارة في الزيارة البدعية أن الإنسان يستغيث بالأموات ويسألهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات، وهذا شرك بالله عز وجل محبط للعمل، لأن الدعاء عبادة، والعبادة إنما تكون لله وحده، كما قال الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. فالأحياء فالأموات يدعى لهم ولا يدعون، والله تعالى هو الذي يدعى ويرجى ولا يدعى له، ولهذا لا يقال السلام على الله من عباده، لأن الله هو السلام ومنه السلام، والسلام دعاء، والله تعالى يدعى ولا يدعى له، والأحياء والأموات يدعى لهم ولا يدعون، يدعى لهم ولا يدعون، لأن الدعاء عبادة وهي حق الله عز وجل، ولا يجوز صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، لا يجوز صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، لأنه هو المستحق العبادة، كما أنه لا خالق إلا الله ولا رزق إلا الله ولا محيي إلا الله، فلا معبود بحق سواه، فلا معبود بحق سواه. وإن وجدت عبادة لغيره فإنها لا يستفيد منها النزور، والزائر تضرر وما استفاد. الزيارة البدعية التي يكون فيها دعاء الأموات وطلب الحاجات لهم منهم، هذه يتضرر الحي ولا ينتفع الميت، لأنه دعي وطلب من شيء لا يقدر عليه، وإنما هو بحاجة إلى أن يدعى له، هو بحاجة إلى أن يدعى له. ثم أيضا كيف ينقل أن الإنسان يعني يطلب حاجاته ويعلق آماله يعني بمن خرجوا من هذه الدنيا فيستغيث بهم ويدعوهم ويسألهم قضاء الحاجات وكشف الكربات، مع أنهم كانوا مثله مخلوقين، الله تعالى خلقهم وأوجدهم ويعني وتوفاهم، فهم بحاجة إلى أن يدعى لهم. ولهذا قال إن قال الله عز وجل إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. كيف ينقل أن مخلوق يعبد مخلوق؟ ليس من المعقول أن إنسان يعبد إنسانا مخلوقا كان مثله، كان عدما فأوجده الله، وأنت كنت عدما فأوجدك الله، فكيف تعبد مخلوقا كان عدما فأوجده الله وأنت مثله عدما أوجدك الله؟ وإنما تكون عبادة للخالق الرازق المحيي المميت الذي بيده ملكوت كل شيء. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله، هذا هو معنى لا إله إلا الله. ولا يقال إنه لا إله موجود إلا الله، فإن الوجود فيه آلهة، في آلهة معبودة من المخلوقات، ولكن الخبر للا النافية أن يقال لا إله حق، فتخرج الآلهة الباطلة التي هي كل ما سوى الله. فالله عز وجل إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. كيف يعقل أن إنسان يعبد مخلوقا مثله؟ فإذا أخطر ما يكون في الزيارة البدعية الاستغاثة بالأموات ودعاء الأموات وطلب منهم الحاجات، فإن هذه الأمور لا تطلب إلا من الله. ثم أيضا من الأمور المحذورة يعني كون الإنسان يتمسح بالقبور أو يأخذ شيء من تراب القبور أو غير ذلك، كل هذا لا يسوق، وهذا من البدع. وكذلك كون الإنسان يقرأ القرآن في المقابر على الأموات في المقابر، كل هذا حرام لا يسوق، لأن القبور إنما هي أماكن لدفن الموتى، لدفن الموتى، والزائر يزورهم ويدعو لهم، يزورهم ويدعو لهم، ويكون الدعاء بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني حيث قال كان يقول يعلمهم إذا جاءوا يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن شاء الله بكم لاحقون، أنتم سلفنا ونحن بالأثر، نسأل الله لنا ولكم العافية، نسأل الله لنا ولكم العافية. ف يعني إذا زار القبور يزور زيارة شرعية ينفع المزورين، ولا يزور زيارة بدعية يلحقه الضرر بها والميت لا يستفيد منها، والميت لا يستفيد منها. والمقابر ليست محلا للصلاة ولا محلا لقراءة القرآن، وإنما هي محل لدفن الموتى والدعاء لهم إذا زارهم الإنسان، والدعاء لهم إذا زارهم الإنسان يدعو لهم ويسأل الله لهم المغفرة وأن يتجاوز عنهم وهكذا. وأما النساء والزيارة المشروعة هي للرجال، وأما النساء فلا تشرع لهن الزيارة، وهذه المسألة فيها خلاف بين العلم، منهم من أجاز ذلك ومنهم من منعه. ومن الأدلة على منعه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور، لعن الله زوارات القبور. والزوارات المقصود بها الزائرات، أي التي تحصل منها الزيارة، وليس المقصود بها المكثرات من الزيارة، ليس صيغة مبالغة فيقال إن الإكثار لا يجوز والإقلال جائز، بل فعال هذه زوارات أي ذوات زيارة أو المنتسبات إلى الزيارة أو التي تحصل من الزيارة، وليس المقصود المكثرات من الزيارة كما هو معلوم في صيغ المبالغة أنه فيها الإكثار، لأن صيغة المبالغة تأتي للمبالغة وتأتي لأصل النسبة، لأصل النسبة. ومنه قول الله عز وجل: وما ربك بظلام للعبيد، أي ليس بظلم، يعني لا ينسب إليه الظلم، وليس المقصود نفي المبالغة وإنما نفي الأصل. وما ربك بظلام يعني ليس بذي ظلم ولا ينسب إليه الظلم ولا يحصل منه الظلم لا قليل ولا كثير. فإذا زورات معناها ذوات زيارة، مثل قوله: ليس بظلام للعبيد، ليس بذي ظلم، وليس المقصود المبالغة لا في هذا ولا في هذا. ثم المسألة فيها كما قلت خلاف، لكن السلامة والاحتياط يكون بتركها، لأنها لو تركها الإنسان أو لو تركتها المرأة تترك أمرا مستحبا، ما هو بواجب، تترك أمرا مستحبا، ما فاتها إلا فعل أمر مستحب ليس بواجب، ولكن لو فعلت تكون متعرضة للعن، لعن الله زوارات القبور. فكونها لا تفعل حتى تسلم من الدخول في اللعن خير من أن تفعل، خير من أن تفعل وتحصل أمرا مستحبا، وتحصل أمرا مستحبا. إذن الزيارة للرجال، وأما النساء فلا يزرن القبور، وذلك لضعفهن وجزعهن وعدم صبرهن، وأنهن لا يتحملن كما يتحمل الرجال، بل بكاؤهن ونياحتهن أكثر من الرجال. ولهذا جاءت الأحاديث الناهية عن النياحة مضافة إلى النساء، ليس من ذلك أن النياحة لا تجوز في حق النساء وتجوز في حق الرجال، لا، يعني إذا كانت في النساء فالرجال كذلك، لكن جاءت الأحاديث ناصة على النائحات، وذلك لغلبة الجزع عليهن. لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام جاء عنه يعني لعن النائحة، وقال: لعن الله الشاقة والصالقة والحالقة، أو أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة تشق ثوبها عند المصيبة. جاء بذكر الإناث، لكن الشاق والحالق والصالق من الرجال مثلهن، لأن النياحة محرمة سواء من الرجال والنساء، ولكنها أضيفت إلى النساء في غالب الأحاديث لأنهن متصفات بهذه الصفات التي هي الجزع وعدم الصبر وعدم التحمل بخلاف الرجال. فإذا القول الأصح في هذه المسألة هو المنع، وقد قال بالجواز بعض أهل العلم، ولكن في عدم الزيارة تحصيل يعني السلامة من التعرض للعن، ولا يفوت بتركها إلا فعل أمر مستحب، إلا فعل أمر مستحب. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما في رضاه، وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: هل للحاج الذي لم يأتي بالهدي أن يصوم 7 أيام إذا رجع إلى أهله مباشرة، أو يجوز له أن يستريح 10 أيام وبعد ذلك يصوم؟ وهل لا بد أن تكون 7 أيام متوالية، أو يجوز الفصل بينها؟ الذي لم يجد الهدي عليه 10 أيام، 3 بالحج و7 إذا رجع، و3 أيام و7 يجوز أن تكون متفرقة، لا يلزم أن تكون متصلة، وكذلك أيضا لا يلزم المبادرة بها، بل المبادرة مطلوبة ومستحبة، لكن الإنسان إذا كان بحاجة إلى راحة وأنه يعني يفرقها له ذلك، ما في بس. يقول: أنا مقيم بالمدينة، وقد جاءني حاج من بلدي، سرقت نقوده من جيبه في ميناء، وقد أعطيت هكذا كتب، قال: وقد أعطيته مبلغا أنا في أشد الحاجة إليه، فهل هذا لا أسف لأنها سر... نعم. وقد جاءني حاج من بلدي سرقت نقوده من جيبه في ميناء، وقد أعطيته مبلغا أنا في أشد الحاجة إليه، فهل هذا من إلقاء بالنفس بالتهلكة؟ إذا كان عندك يعني شيء يكفيك فليس هذا من هذا القبيل، بل هذا من الإحسان، وهذا من الإيثار، كما قال الله في حق الأنصار: يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فهذا عمل طيب وإحسان، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب القيامة. فعملك هذا طيب، فأنت مأجور على ذلك، ونسأل الله عز وجل يتقبل منك. وإذا كان يعني هذا العمل لا يؤثر على حالك وعلى يعني احتياجك وعلى عدم احتياجك للناس، وأن هذا شيء يعني الذي عندك يكفيه ويكفيك، فهذا خير لك وله. يقول: أخي موظف حكومي له مرتب لا يكفيه لإتمام بناء بيته، وإنما للمعيشة فقط، فهل يجوز إعطاؤه من الزكاة؟ نعم، يجوز إعطاؤه من الزكاة لبناء بيته أو لشراء سيارة يحتاج إليها، لا بأس بذلك، لكن ينبغي أن يعلم أن القريب له حق غير الزكاة، القريب له حق غير الزكاة في المال، يعطيه من ماله ويحسن إليه من ماله، ولا يجعل الزكاة وقاية للمال، وبدلا ما أعطيه من أصل مال يعطيه من الزكاة وأتخلص من هذا الحق الذي عليه. ما تكون الزكاة وقاية للمال، لكن إذا كان المال قليلا والزكاة قليلة فإعطاؤك إعطاؤها لأخيك أولى من إعطائها لغيره. يقول: وهل يجوز أن أعطيه كل الزكاة أم بعض الزكاة؟ الذي ينبغي أن تعطيه من الزكاة وتعطي غيره. يقول: أحسن الله إليكم، طهرت زوجتي في 10:50 إلا ربع. إيش؟ طهرت زوجتي في 10:50 إلا الربع، وغادرت من الحافلة 10:30، وذلك بعد محاولات لتأجيلها من أجل طواف الوداع، ولكنهم رفضوا، فهل علي فدية؟ هي طهرت؟ نعم، 10:50. أيوة. وغادرت الحافلة 10:30، حاولنا تأجيل الذهاب لأجل أن تطوف الوداع ولكنهم رفضوا. لا عليك فدية، لأن الترخيص لما كانت حائض، يعني الحائض يرخص لها، وأما غير الحائض فإنها إذا خرجت يعني غير يعني مؤدية لطواف الوداع وهي طاهرة فإن يدفع عنها فدية وهي شاة تذبح مكة وتوزع على فقراء الحرم، وإن لم يمكن ولم يعني يستطع أو تستطع تصوم 10 أيام مكان الفدية. يقول شيخنا الكريم عسى الله إليكم، هل من كلمة حول ما ينتشر من بدع يفعلها البعض في آخر العام أو من تخصيص توبة في آخر العام الهجري؟ لا نعلم شيئا يتعلق بآخر العام الهجري وأول العام الجديد، لا نعلم شيئا يدل على ذلك. وهذا الذي هو بدء التاريخ حصل في زمن عمر، والمقصود منه معرفة السنين والتوقيت، وليس فيه يعني شيء يدل على أن رأس السنة يعني يخص بعمل أو يعني يظن أن له خصوصيات. الإنسان في كل يوم من الأيام عليه أن يحاسب نفسه، في كل يوم، ما هو بس بالسنة مرة واحدة، وإنما يحاسب نفسه كل يوم بأن يكون محاسبا لنفسه، يعني يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله، يعني ينظر ما عمل من خير فيحمد الله عليه ويفعل المزيد على ذلك، وما عمل من شر يستغفر الله منه ويتوب إليه ويعزم على أن لا يعود إليه. أما ما يفعله بعض الناس وأحدث بعض الناس من أمور يعني عند نهاية العام أنه يفعل كذا أو يفعل كذا أو يجدد يعني توبة أو أنه يفعل عمل صالح في آخر يوم، فإن هذا لم يأتي شيء يدل عليه. ثم أيضا هذا ما وجد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، التاريخ إنما بدأ في زمن عمر رضي الله عنه، وفائدته ضبط الأوقات والشهور وما يترتب على ذلك من العقود التي تكون بين الناس، العقود والمعاقدات التي تكون بين الناس، فإنهم يضبطونها بالشهور، وهذا مقصود، من التاريخ، وهذا مقصود من وضع التاريخ في زمن عمر رضي الله عنه. فلا يخص بشيء ما خصه به عمر ولا خصه به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، وإنما الإنسان يكون خائفا راجيا دائما وأبدا، ما يغفل في طول السنة ثم في نهايتها يعني يقبل على أنه يتحرك وأنه يحصل له عبادة يعني يختم بها هذه السنة، بل ينبغي أن تكون عبادة مستمرة دائمة مع الإنسان، يحرص على أن يأتي بالفرائض ولا يخل بها، ويأتي ما أمكنه من النوافل ولكن يداوم عليها، لأن قليل تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه، قليل تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، يعني وإن كان قليلا، لأن القليل يكون إنسان على صلة بالعبادة وإن كانت قليلة، لكن كونه يهمل ويغفل ويترك ثم ينشط في وقت من الأوقات فإن ذلك مقصر، وإنما النشاط ينبغي أن يكون في كل وقت وفي كل حين. يقول هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من سورة الفاتحة؟ اختلف العلماء في ذلك، منهم من قال إنها آية ومنهم أنها ليست بآية، وهي سبع، ولكن الآية السابعة على القول بأنها ليست آية البسملة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، حديث سبع. وجاء في الحديث أن الله عز وجل قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين ما قال إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم، ما ذكرها في الأول، قال قسمتها بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال مجدني عبدي واثنى علي عبدي، وإذا قال إياك نعبدي وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي حمدني عبدي الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي مالك يوم الدين مجدني عبدي. وإذا قال إياك نعبدي وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. يعني أولها لله وآخرها للعبد لأنه يستعين بالله. وأولها يعبد الله إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي والباقي كله للعبد الذي وراءه. هذه الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كل هذه للعبد. ولكن الذي في الوسط وهذه الآية الأولى الوسطى هذه بعضها لله وبعضها للعبد. فبعضها لله أنه هو المعبود وأنه مخصص بالعبادة وأن وبعضها للعبد وأنه يستعين بالله ويطلب العون من الله عز وجل. فبعض أهل العلم قال إن البسملة ليست آية من الفاتحة ولكنها كغيرها يعني من جميع السور لأنها جاءت يعني في جميع السور إلا في أول سورة براءة. ولكنها قيل أنها جاءت للفصل بين السور ولهذا لو نسيها الإنسان وما قرأها يعني في الصلاة ما يقال أنه صلاة غير صحيحة لأنه ما قرأ الفاتحة لأن الفاتحة هي الحمد لله رب العالمين وما بعده. يقول هل يجوز أن نقول صدق الله العظيم بعد الانتهاء من قراءة القرآن؟ ليس لهذا أساس. نعم الله تعالى صدق ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا لكن ما جاء شيء يدل على أنه عند قراءة القرآن وعند نهاية منه يقول صدق الله العظيم ما جاء هذا. فالإنسان يفعل ما جاء ويترك ما لم يجاء. نعم جاء قول صدق الله في بعض الأحاديث من أجل أنه يعني يظهر فيه تحقق شيء مثل ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على المنبر فرأى الحسن والحسين يعني يأتيان ويعثران في أثواب لهما فنزل وحملهما وصعد عن المنبر وقال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة. يعني قالها من أجل هذه الآية يعني هذا تحقيق أنهم فتنة وأن هذا تصديق لله عز وجل بأن حصل هذا الشيء إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وهذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل فتنة الأولاد ومحبتهم والعطف عليهم إنما أموالكم وأولادكم قال قبلها صدق الله يعني قبل أن يقول هذا قال صدق الله يعني أن هذا قد حصل. ومثل ما جاء عن عمر رضي الله عنه في أنه كان يعني جاءه كان له أمير على مكة فقدم إليه فقال له من أمرت على أهل مكة في مدة غيابك. وهذا يدل على أن الأمير إذا غاب وإذا كان له نائب ينوب عنه وإذا من لم يكن له نائب فإنه ينوب أحد حتى يرجع. قال من وليت على أهل مكة في حال غيبتك؟ قال وليت عليهم ابن أبزة. قال ومن ابن أبزة؟ قال مولى من الموالي. قال وليت عليهم مولى؟ قال نعم يا أمير المؤمنين إنه عالم بكتاب الله عارف بالفرائض. هذه مرشحات الاختيار إنه عالم بكتاب الله عارف بالفرائض. فقد صدق محمد صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع بها. هنا قال صدق الله وهنا قال صدق محمد يعني التحق يعني أظهر يعني التصديق وتحقق شيء حصل مطابقا يعني لما جاء عن رسول الله ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يعني عندما يقرأ القرآن أو ينتهي القرآن لا يشرع ما في شيء يدل على أنه يقول صدق الله العظيم. نعم والله تعالى هو أصدق القائلين ومن أصدق الله قيل لكن لا يقال أن هذا سنة وأن هذا مشروع في هذا المكان ما جاء شيء يدل عليه فما لم يأتي فيترك. قل هل يجب قبل قراءة القرآن أن أكون متوضئا؟ قراءة القرآن إذا كان الإنسان يقرأ من حفظه يقرأ بدون وضوء، إذا كان يقرأ من حفظه، وأما إذا كان يقرأ من المصحف فيتوضأ، لا يمس القرآن إلا طاهر. إذا كان المسجد مزدحما يوم الجمعة والإمام يخطب ولا يوجد مجلس لي إلا في الخارج، فهل أصلي ركعتين قبل أن أجلس؟ نعم، صلي ركعتين قبل أن تجلس، يعني سواء كنت في المسجد أو غير المسجد، إذا كان المسجد امتلأ، إذا امتلأ فأنت تصلي، لأنك دخلت والإمام يخطب وأنت تسمع الخطبة، والرسول صلى الله عليه وسلم أرشد من يعني من دخل أن وجلس أن يقوم ويصلي، فعليه أن يصلي. هذا إذا اعتبرنا الساحات من المسجد. الساحات من المسجد بلا شك. السؤال لعله عام، ما حدد المسجد النبوي. أنا أقول أن الإنسان إذا جاء فإنه سواء كان في داخل المسجد أو خارجه، أما المسجد هذا لا إشكال فيه، وأما إذا كان خارجه فالأولى لا يجلس، لأنه مثل الذين في داخله يسمع الخطبة. نعم، وقد جاء وهو سيصلي في هذا المكان. ما حكم المرور بين يدي المصلين في الحرمين الشريفين؟ الوقوف؟ المرور لا يجوز، ليس الإنسان يمر إلا إذا كان هناك ضرورة وزحام شديد، والإنسان لا يستطيع أن يصبر يعني وراء حاجة هو لا يستطيع أن يتأخر عنها، وقد يكون قضاء حاجة، فإذا كان يعني حصل شيء من ذلك إن أمكنه أن يتخلص من هذا من المرور بأن يدخل من صف إلى صف ويخرج من صف إلى صف ما في حد يصلي فيفعل، وإن لم يفعل وليس أمامه إلا هذا يذهب وهو معذور. شخص اشترى قطعة أرض وبقيت عنده عدة سنوات ثم عرضها للبيع، هل عليها زكاة؟ إذا كانت السنوات الماضية لم تعرض للبيع ليس بها زكاة، ومن حين بدأ عرضها للبيع إذا حال عليها الحول يزكي. شخص لا يدري متى يخرج من مكة، طاف مرة بدون نية الوداع وبعد الطواف أراد الخروج، فهل يجزئ ذلك الطواف عن طواف الوداع؟ أعيد. شخص لا يدري متى يخرج من مكة، طاف مرة بدون نية الوداع وبعد الطواف أراد الخروج. لو أعاد الطواف ونواه يعني لا شك أن هذا هو الأولى، لكن لو خرج ما على شيء، لأن آخر عهد البيت. ما. شخص طاف راكبا وهو قادر على المشي فما حكمه؟ هذا خلاف الأولى، إذا كان أنه يعني يستطيع أن يمشي وركب يعني في عربة أو في غيرها فطوافه صحيح، لكنه خلاف الأولى. يقول أنا حاج ذهبت إلى جدة قبل القيام بطواف الوداع بنية العودة. لا يفيد كل إنسان يخرج ليعود، وإنما يودع قبل أن يخرج سواء سيعود أو لن يعود، وإذا عاد بعد أن طاف طواف الوداع يعني يعود يعني لا علاقة له بالحج، شيء عادي مثل ما لو كان في غير الحج، يدخل كما يشاء ويخرج كما يشاء، لكن الإنسان الذي يعني سيخرج إلى جدة أو غيرها أو للطائف أو للمدينة لا يخرج إلا وقد ودع ولو كان عنده نية الرجوع، يعني إذا كان عنده نية الرجوع يرجع عادي، لكن لا يخرج إلا وقد ودع، لأن هذا فيه مغادرة مكة قبل الوداع. هل يجوز أن نصلي على الميت داخل المسجد؟ فقد سمعت بأن هناك من ينكر ذلك ويقول الصلاة تكون في الساحة أو في المصلى. جاءت الصلاة في المسجد وجاءت في غير المسجد، وفي غير المسجد أكثر، والرسول صلى الله عليه وسلم صلى على ابن بيضة في المسجد، وعائشة رضي الله عنها صلت على سعد بن وقاص في المسجد لما قربوه من حجرتها. نعم. هل يجوز بيع السراويل الضيقة للرجال؟ الشيء إذا كانت هذه السراويل الضيقة فوقها لباس ما يأثر، إذا كان فوقها لباس مثل القميص. أما كونها ضيقة وتظهر الأحجام هذه مثل البنطلونات. هل يجوز للنساء زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم خاصة؟ ليس للنساء يزورن القبور مطلقا. عندنا في البلد يصلون بسدل اليدين ويقولون إن الإمام مالك كان يصلي بالسدل. السنة جاءت بوضع اليمين على الشمال على الصدر، جاءت السنة بذلك، ولا نعرف عن مالك نفسه أنه كان يفعل ذلك، وإنما جاء عن بعض أصحابه. يقول نحن عمال في شركة بترولية تبعد عن مكان إقامتنا 1800 كيلومتر، فنداوم شهر ونأخذ عطلة شهر، فهل نقصر الصلاة أم نتم؟ فلا يوجد مسجد وإنما مصلى. الإنسان إذا أقام في مكان مدة تزيد على 4 أيام فهو يتم، ما دام أنه عارف أنه يجلس شهر. الآن تقول كل واحد شهر يجلس، معناه دخل وهو سيبقى فيها شهر. الإنسان إذا جاء إلى مكان سيبقى فيه أكثر من 4 أيام فعليه أن يتم. ما رأيكم في من يضع بدل رنين انتظار الهاتف قرآن أو دعاء؟ القرآن ما ينبغي أن يكون يوضع، ما ينبغي أن يوضع يعني القرآن، لأن هذا يعني لا يسلم من امتهانه. وأما كون الإنسان يعني يصير فيه دعاء يعني دعاء يعني لا محذور فيه ولا إشكال فيه، ما أعلم في ذلك بأسا. يقول كما يعلم الجميع الوضع الحالي بسوريا بحيث يقوم أفراد الجيش السوري بذبح وقتل الأطفال والشيوخ والشباب، ومع ذلك لا يزال طائفة من شباب أهل السنة مجندين وضباط ويرفضون الانشقاق بحجة أن لديهم أطفال وعائلات يعيلونهم بالراتب الذي يتقاضونه من الجيش، ومنهم من يقول بأنه مجبور على فعل ذلك، فما حكم الإسلام في هؤلاء؟ الجماعة اللي موجودين مع النظام الخبيث السيء يعني هؤلاء يعني كونهم يعني المصالح يعني تتفاوت فيما يتعلق بأبنائهم وأولادهم، طبعا هذه أقول هذا أمر يعني مشكل، أقول هذا أمر مشكل، ولكن إذا تيسر لهم أن يتخلصوا من هذا النظام بأي طريقة فهذا خير للجميع. هل يجوز إخراج الزكاة قبل حولان الحول لحاجة الناس إليها؟ نعم يجوز. وهل يمكن أن أغير وقت الزكاة وأنقله إلى محرم بدل أن كانت في رمضان؟ لا تنقله، لكن يمكن أن تقدمه ولا تؤخره، ما دام أن رمضان هو وقت حولان الحول أخرج الزكاة إذا حال الحول، وإن أردت أن تقدمه مثلا إلى رجب وبعدين تستمر على رجب ما في بس. هل وجود أخت الزوجة في البيت وهي بكر تعيش معنا هل وجودها حلال أم حرام، مع العلم بأن البيت لأبيها؟ أعد سؤال. يقول هل وجود أخت الزوجة في البيت وهي بكر تعيش معنا حلال أم حرام؟ يعني ليس لها محارم، إذا كان لها محارم فتكون عندهم، لأن زوج الأخت ليس محرم أجنبي، لأنها لو ماتت أختها يتزوجها، ولو طلق أختها يجوز يتزوجها، لأن الحرمة مؤقتة ليست دائمة، وإنما يبحث إذا كان لها محارم فهم الذين يعني يتولون إسكانها والمحافظة عليها، وأما إذا كان ليس لها أحد وليس لها يعني واضطرت إلى أن تكون وتكون في مكان منعزل يعني بحيث لا يراها ولا تراه ولا يختلط بها ولا تختلط به, كان يكون جناح من البيت يعني في جهة وهم في جهة, إذا كانوا في ضرورة إلى ذلك لا بأس. يقول أخذت عسلا من أحد البلدان وأتيت به إلى بلاد أخرى لكي أبيعه, رأس أمال العسل 30 ريالا وبعته 90 ريال, فهل هذا جائز؟ إذا كان سعره في بلد يعني يختلف عن بلد آخر ما في بأس, بيع بالسعر الذي يوجد في البلد. إذا كنت شريته ب30 في بلد ثم ذهبت إلى بلد آخر يساوي 90 بيع ب90. يقول سؤال الثاني, إذا سألني المشتري عن رأس المال هل علي أن أخبره؟ لا, ليس لك أن تخبره, وإنما يعني أنت لا تزيد زيادة فاحشة ولا تعمل شيء يعني فيه يعني غبن له, وإنما إذا كان ربحك ربح معتدل وربح مناسب فأنت لا تخبره في جميع الأحوال, ليس لك أن تخبره في جميع الأحوال بكم اشتريت وسألك مشتري, لا تخبره, ليس بلازم, وإن أخبرته لك ذلك. هل يجوز لمن أراد أن يصلي المغرب أن يأتم بمن يصلي العشاء؟ نعم يجوز له, وإذا قام الإمام للرابعة أنت تجلس حتى يسلم وتسلم معه. إذا قام الإمام للخامسة في الصلاة الرباعية ناسيا فهل يتابعه المأموم؟ لا يتابع. إذا كان المأمومين متحققين فإنه يسبحون به ولا يقومون, وإنهم يسبحونهم جالسين, يعني القيام لا يجوز, وهو فعل ناسيا وهم ذاكرون ليسوا ناسين. بارك الله فيكم, هل يجوز منادات وتسمية العلماء بمولانا أم أن هذا خاص بالله؟ كلمة المولى ليست خاصة بالله, لأنه جاء إطلاقها على الله وإطلاقها على غير الله. إطلاقها على الله عز وجل فنعم المولى ونعم النصير, المولى والنصير من اسمان من أسماء الله, وقد جاء إطلاقها على المخلوقين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا, يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا, فهي ليست خاصة بالله عز وجل, ولكن كون الناس ما يشغلون أنفسهم بالثناء والإطراء بالألقاب لا شك أن هذا أولى, وأما يعني فعلها وقولها لا يقال أن هذا خاص بالله, بل جاء في القرآن ما يدل على إطلاقه على غير الله. رجل أتى امرأته من دبرها فما حكمه وما كفارة ذلك؟ يعني هذا والعياذ بالله من أخطر ما يكون, وهذا هو اللواط, ولا يجوز لها أن تمكنه إذا كان المقصود أنه في الدبر, أما إذا كان في القبل من الخلف ما في بأس, إذا كان في قبلها من الخلف لا بأس, يأتيها من جميع الجهات كما يشاء, وأما في الدبر الذي هو محل الخراءة فهذا لا يجوز, وهذا هو عمل قوم لوط الذين جاء ذكرهم في القرآن, ويعني أيضا فحش يعني ما حصل منهم. والإنسان عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يبتعد من ذلك, ولا يجوز المرأة أن تمكنه من الحلال وتمنعه من الحرام. ما حكم الصلاة في مسجد ردمت أساساته بتراب جيء به من مقبرة قديمة, اكتشف بعد الردم أنه قد وجد في التراب رفات وعظام, ما حكم الصلاة في مسجد؟ هذا سؤال لا أدري يعني كيف يعني الذي يسأل عن هذا, يعني هل رآه وهو يدفن ونهى عنه وقال أن هذا لا يجوز, أو أنه يعني عدم ضبط للأمور وتخيل يعني وظن أن فيها شيء ليس بشيء, أقول مثل هذا أولا كان أنه يعلم قبل أن يعني في حين الدفن في الأول وعرف هذا وقال أنه اكتشف، فإذا كان اكتشف يخرج هذا المكتشف، إذا كان شيء اكتشف يخرج هذا المكتشف، لكن حقيقة ذلك وأصل ذلك يكون عند الردم نفسه، عندما يردم ويرى في شيء يعني توقف الناس عن هذا ويخرجون الشيء الذي، وإذا كان وعلى قوله أنه اكتشف أخيرا، فإن كان اكتشف أخيرا ورؤية فإنه يخرج هذا الذي اكتشفه ولا يعتذر الصلاة فيه بعد ذلك. سؤاله الثاني يقول: من هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وما واجبنا وما الواجب علينا تجاههم؟ أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم من تحرم عليهم الصدقة، وهم كل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب ابن هاشم، لأن هاشم نسله محصورون في عبد المطلب، ليس له نسل من غير هاشم، من غير هاشم ليس له نسل إلا من ابن عبد المطلب، ليس له نسل يعني من غير طريق ابن عبد المطلب، فإذن هم كل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب، كل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب، فيدخل في ذلك أولاد عبد المطلب وأولادهم، أولاد عبد المطلب وأولادهم إذا كانوا مسلمين، إنما كان مسلما منهم، أما من لم يسلم فإنه لا يدخل لكونه من الآل، وإنما من كان مسلما. إذن تعريف آل البيت هم كل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب. يقول: التحقت بصلاة العصر في آخر ركعتين فازداد الإمام ركعة في الصلاة، فماذا أفعل، أصلي ركعتين أم ركعة واحدة؟ إيش السؤال؟ التحق بصلاة العصر في آخر ركعتين، أيوة، وزاد بقي ركعتين وزاد الإمام ركعة، فالآن أقضي ماذا؟ أقضي ركعتين؟ الإمام الركعة كيف عرفت؟ عرفت يعني بعد السلام، ولا عرفت يعني في أثناء الصلاة وأمر بالرجوع ورجع معهم؟ إذا كان أنه استمر ولا عرف إلا بعد الصلاة، إذا أنه ما عرف إلا بعد الصلاة فهو اقتداء يعني بشيء غير معتد به، اقتداء بشيء غير معتد به، والأولى أنه إذا عرف ذلك أنه يعني لا يعتد بها، لا يعتد بها. يقول: هل صحيح أن العلماء أجازوا رمي الجمرات في أيام التشريق خلال 24 ساعة؟ العلماء هكذا، أقول الرسول عليه الصلاة والسلام وهو قدوة العلماء وقدوة الناس أجمعين عليه الصلاة والسلام ما رمى إلا بعد الزوال في الأيام الثلاثة كلها، في الأيام الثلاثة كلها، في يوم 11 و12 يأتي ويرمي بعد الزوال يعني بعد الأذان، ثم إذا رمى ذهب وصلى بالناس مثل القيف، وفي اليوم 13 تأخر وما تعجل عليه الصلاة والسلام، وقد ارتحل من منزله عندما يعني قرب وقت الظهر، ووصل إلى الجمرات بعد الزوال ورماها، وواصل سيره إلى الأبطح وصلى فيه الظهر. الرسول صلى الله عليه وسلم هو قدوة العلماء، وهو الذي قدوة الناس أجمعين، وهو لم يفعل ذلك إلا بعد الزوال، وأصحابه رضي الله عنهم كما جاء عن عمر قال: كنا نتحين الزوال فإذا زالت الشمس رمينا. كيف الناس يبحثون عن شيء وراء ذلك؟ وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رميه إنما كان بعد الزوال، وأن أصحابه يعني جاء عنهم قال: كنا نتحين يعني معشر الصحابة، قل عمر: كنا نتحين يعني معشر الصحابة، إذا زالت الشمس رمينا. يعني إذا قال بعض أهل العلم في مسألة من المسائل أو في بعض المسائل أو في هذه المسألة أنه يجوز، فما هو الذي فيه سلامة الإنسان؟ هل أنه يأتي بكل يأخذ بكل قول قيل ويأخذ بكل رخصة؟ الإنسان ما يبحث عن رخص، يبحث عن اتباع السنة، وإلا إذا بحث الإنسان عن رخص يجد رخص كثيرة. ثم ذلك يهمل السنة. هناك مجموعة من النساء يصلين اقتداء بإمام المسجد وهن في الفندق بجانب المسجد، فهل صلاتهن صحيحة؟ إذا كانت الصفوف متصلة أمام الفندق وبجوار الفندق ويمين الفندق تصح الصلاة، وأما إذا كانت ليست متصلة وفي فواصل يعني فلا يصلي أحد، لا نساء ولا رجال باقتداء بالإمام، وإنما يصح ذلك إذا امتلأت الأسواق وصاروا يعني أمام العمارة وعن يمينها وعن شمالها، نعم عند ذلك يصلي لأنهم مثل اللي يصلون في الشوارع يمين ويسار. هل يجوز أداء صلاة الفريضة بعد طواف الوداع إذا لم يتسن لي السفر قبل ذلك؟ نعم يجوز لا بأس. طلب مني شخص غير مسلم أن أدعو له ولأولاده، فهل يجوز؟ أدعو لهم بالهداية. هل في الزيتون زكاة؟ نعم. هل في الزيتون زكاة؟ لا، الزيتون ليس في زكاة، وإنما الزكاة في الأربعة أشياء التي هي الحبوب والثمار والخارج من الأرض والنقدين وبهيمة الأنعام وعروض التجارة، وعطي هذه الأموال التي زكى. وأما الفواكه يعني وغيرها من الأشياء التي يعني هذا فإنه لا زكاة فيها، والزيتون لا زكاة فيه. هل عندما نصلي صلاة الصبح ونبقى نستمع للدروس في المسجد النبوي إلى غاية الشروق ثم نصلي ركعتي الإشراق هل يحصل لنا ما جاء في الحديث أجر حجة وعمرة؟ لا ما يحصل، لأن المقصود الذي جاء في الحديث أنه يعني صلى وجلس في مصلى أو قريب مصلى يذكر الله عز وجل. أما إنسان يتعلم ويحضر دروس علم ويجلس يعني في دروس علم فهو إنما حضر مجالس العلم، وإنما ذاك في إنسان جلس يذكر الله بينه وبين نفسه. ما حكم حلق الشعرات التي تحت الشفة السفلى؟ هل هي من اللحية؟ نعم هي العنفقة، العنفقة من اللحية، العنفقة التي تحت الشفة السفلى اسمها العنفقة وهي من اللحية. شخص اشترى ملابس وبعد فترة طويلة علم أنها مسروقة والآن لا يستطيع أن يرجعها إلى أهل إلى صاحبها الذي باعها، بل لا يعرف صاحبها، فماذا يفعل؟ وكيف عرف أنها مسروقة؟ كيف عرف أنها مسروقة؟ يعني بعد مدة عرف أنها مسروقة؟ على كل يعني الإنسان إذا كان أنها اشترى يعني شيء ويعني وهو ليس لمن باعه إياه وإنما هو مسروق وتحقق ذلك وثبت ذلك، فإن السلامة للإنسان أن يعني يتصدق به عن صاحبه. أريد أن أعتمر عن والدة زوجتي وهي مريضة على الفراش، فما هو الدليل على جواز العمرة عن الغير حتى يكون عملي قائم على علم؟ المرض الطارئ والعارض هذا لا يعتمر عن صاحبه ولا يحج، وإنما الاعتمار يكون عن الحي في حالتين اثنتين: أن يكون هرما كبيرا لا يستطيع السفر والركوب، أو يكون مريضا مرضا لا يرجى برؤه، هؤلاء يحج عنهما ويعتمر، وغيرهما لا يحج عنه ويعتمر. يقول: قبر أخي قديم ومرتفع عن الأرض مبني بالإسمنت، فهل يجوز لي هدمه وتسويته مثل قبور البقيع أم أتركه ولا يضره؟ مرفوعا ما أدري الرفع يعني هو كثير أو على مقدار، أما إذا كان الرفع كثير لازم يسوى كما قال علي رضي الله عنه.